فالنفاء شرطه دقيق جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إن شرط النسائي، شرط أبي عبد الرحمن النسائي، أقوى من شرط البخاري ومسلم. وهذا وإن كان فيه نوع مجازفة ونوع مبالغة، لكنه فيه قدر من الصحة، لأنه أقرب كتب السنن إلى الصحيحين من حيث اختيار الرواة واختيار الروايات. فكتاب النسائي كتاب عظيم جدا، شرطه شرط قوي. لكن ربما بعض الباحثين وبعض طلبة العلم لا يتفهم منهج الإمام النسائي رحمه الله تعالى، فإن النسائي من شأنه في كل باب من أبواب كتابه أنه يصدر الباب بأصح ما ورد في هذا الباب، ثم يتبع ذلك ببيان بعض الأحاديث أو بعض الروايات التي أعلت أو وقعت خطأ من قبل من رواها، وهو ما قصد بتلك الروايات التي هو نفسه أعلها وبين ما فيها من أخطاء ونكارة، لم يقصد أن يجعلها من شرط كتابه، وإنما كما يفعل مسلم إشارة يفعل النسائي عبارة. فمسلم عليه رحمة الله تعالى يصدر الباب بأصح ما عنده من الأحاديث في هذا الباب، ثم يشير إلى بعض الروايات التي فيها نوع إعلان أو نوع خطأ في بعض الألفاظ لا في أصل الرواية. أما الإمام النسائي فهو يصرح بذلك، فيصدر الباب أيضا بأصح ما يعلم هو في هذا الباب، ثم يذكر الاختلاف، يقول ذكر خلاف من روى الحديث عن فلان أو نحو ذلك، فيصرح بما قد يجمله أو يبهمه ولا يصرح به الإمام مسلم ابن الحجاج عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا إذا نظرنا إلى النسائي وإنما نقيمه من تلك الأحاديث التي جعلها أصلا من أصول الباب، وليس تلك الأحاديث التي ساقها على سبيل البيان لما اعتراها من علل وأخطاء في بعض الأساليب أو بعض المتون.